الموقع الرسمي لفضيلة الشيخ وليد بن راشد السعيدان حفظه الله يقدم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يقول السؤال: صلاة الوتر مثلا إذا نمت ولم أصلها أو دخل وقت صلاة الفجر، فهل أقضيها مثل الصلوات المفروضة؟ الحمد لله، المتقرر عند العلماء رحمهم الله تعالى أن القضاء لا بد فيه من أمر جديد، فالأصل أن العبادة المؤقتة بوقت معين ابتداء وانتهاء متى ما خرج وقتها فإنها لا تقضى إلا إذا دل الدليل على مشروعية قضائها، كالصلاة المفروضة مثلا، فقد دل الدليل على أن من فاته شيء منها بالعذر الشرعي أنه يقضيها. ففي الصحيحين من حديث أنس رضي الله عنه قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: من نسي صلاة أو نام عنها فليصلها إذا أصبح أو ذكر، لا كفارة لها إلا ذلك. أو كما قال صلى الله عليه وسلم: ولما نام صلى الله عليه وسلم عن صلاة الفجر قضاها بعدما طلعت الشمس، كما في الصحيح من حديث أبي هريرة وأبي قتادة في صحيح الإمام مسلم رحم الله الجميع رحمة واسعة. وكذلك الوتر، فإن الوتر من العبادات المؤقتة بوقت ابتداء وانتهاء. ففي حديث خارجة بن حذافة رضي الله عنه قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله أمدكم بصلاة هي خير لكم من حمر النعم. الوتر ما بين صلاة العشاء إلى طلوع الفجر، فهذا وقته، والإنسان مأمور بأن يوتر قبل أن يصبح، لما في صحيح الإمام مسلم من حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أوتروا قبل أن تصبحوا. وفي الحديث الآخر حديث ابن عمر عند الترمذي: فأوتروا قبل طلوع الفجر. فإذا طلع وقت الفجر، فإذا طلع النهار، فإذا طلع الفجر الثاني، فقد ذهب كل صلاة الليل والوتر، ينتهي وقت الوتر بطلوع الفجر الثاني. طيب، هل يقضى أو لا يقضى؟ فيه خلاف بين أهل العلم، والقول الصحيح أنه يقضى من النهار أي بعد طلوع الشمس، ولكن يقضى على وجه الشفع لا على وجه الوتر، والدليل على ذلك أثري ونظري. أما الأثري ففي صحيح الإمام مسلم من حديث عائشة رضي الله عنها قالت: وكان النبي صلى الله عليه وسلم إذا غلبه عن قيام الليل نوم أو وجع صلى من النهار 12 ركعة، لأنه كان يوتر بإحدى عشرة ركعة ولكن لا وتر في النهار فيزيدها ركعة، لأن صلاة النهار شفعية لا وترية. فإذا كان عادة الإنسان أن يوتر بثلاث وفاته الوتر للعذر فيصلي من النهار 4، وإذا كانت عادته أن يوتر بخمس وفاته الوتر للعذر فيصلي من النهار 6، وهكذا. وكذلك ما رواه أبو داود من حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: من نام عن الوتر أو نسيه فليصلي إذا أصبح أو ذكر. وقوله من نام أو نسي هذا دليل على أنه فاته الوتر للعذر، وبناء على ذلك فمن تمكن من الوتر ولكن تركه تكاسلا وتثاقلا حتى خرج وقته فإنه لا يشرع له قضاؤه، لأن المتقرر عند العلماء أن العبادة المؤقتة بوقت تفوت بفوات وقتها إلا من عذر. والخلاصة أن من فاته الوتر للعذر فإنه يقضيه من النهار ولكن بزيادة ركعة، أي بشفع على وتره الذي اعتاد الصلاة عليه، والله أعلم.